وهذه توقع عليا بارتو، ما توقع عليهاش غير هنايا. شيخ كون مروا لك شي واحد تيطلع لي فيه واش جبتك هنا؟ يقول لي هو خلينا نخلعنا جوج عبيس قصدينا الشيخ ما باش تدخل معاك في المساله. طيب انا كون فايتين لي مروا عليه يكون ممسوس يطلع لي عنده. انا دابا نشرح. اول شيء قلتي ان بعد يعني غروب الشمس حقيقه ليس مناما يرش عليك الدم. حقيقه وانت في اليقظه. انا في اليقظه وقعت لي البارح. نعم انا لا نفهم غير وتحس. اول شيء اللي عندك ماشي شيطان عادي، شيطان مارد وقريب من الزعيم ديالو، وخاد القوه من خلال كثره الذبح والدم، ولهذا هو يعشق الدم. وكنت في منام اقناح وكؤوس الدماء وانت كتشربيها. فبعد ما عملنا معاه جلسه التعذيب وكنتهي من التعذيب كتشعري كان الدم تاعك يحرق وعظامك فيها الالم لانه ما كيتعذبش بسهوله. فهذاك العذاب ولو انه كيتخبع وكتفيقي انت يبقى العذاب عليك انت لانه عنده قوه كثيره. نحس بشكل قوي. ثم هو اعترف على انه فوق. سمع مزيان باش ما تذكر شنو كاين. واخذ القوه بالدم من الجده او من السلاله ديالك اللي كانوا كيذبحوا، ثم منك انت، ثم انه كما قال هو هو قريب من السيد تاعو الشيطان الكبير، ويعطيه الدم الابل يشربها. اعترف بها وانت حقيقه في المنام كتشوفي كؤوس الدماء وكتشربها. طيب حتى هنا قد يقول قائل كلام فيه حق وفيه باطل، لكن احنا شلنا بعيننا القوه ديالو والمكر ديالو لدرجة أنه باش يتعذب بشكل صعيب ويستهزئ من الله ويستخف بالقرآن. لكن هو مش شتا شنو وقع له في التعذيب؟ خاصك يولي صافي ميت لدرجة أنه كيضرب لك راسك معقد باش يلاه يختفي، يعني يقوي صراحة. المسألة الأخرى اللي هي مهمة جدا هي خلت اليوم كتأكد أنه ساحر ولو علاقة بالدم، وأن في قضية رش عليك الدم. من أين أتى؟ منه، يعني هو في داخل البدن، ولكن أصبح يستعين إما هو خارج البدن يرش عليك الدم، أو له من يساعده فيأتي فيرش عليك الدم وهو داخل البدن، لأن له قدرة يخرج ويرجع. له قدرة أنه يخرج ويرجع بسرعة جدا فائقة. مفهوم؟ بسرعة فائقة. نعطيك مثلا اليوم في الصباح نعطيك مثلا بعض الجن والشياطين عندهم قوة كبيرة. اليوم في الصباح أخت ابتليت بجن أو شيطان سكنها في الحمام وعمرها 7 شهور. ثم لما كان عمرها 7 سنوات تتفاجأ على أنها غرقت في البحر وساعة وهي تتنفس تحت الماء. فهمتي؟ تتنفس تحت الماء. فأنا قلت له كيف؟ قال لي أنا سكنت في الحمام، أنا غواص وأنا جعلت التنفس تحت الماء. علاش حكيت له القصة؟ قال لي وأنا حينما يعني قد ساعة وتروح معتقها أنا تجسدت في هيئة رجل وأخذته وسحبته إلى اليابسة. لهم القدرة على هذا، هذا أمر سهل جدا بالنسبة للجن والشياطين، خاصة اللي عندهم قوة. وبعض المرات أنا نغيب كون هنايا لو كور تاعي. نعم دابا الامور واضحه. دابا هذا اللي فيك هذا يقدروا؟ نعم. كيفاش قلتي؟ زعما يقدروا يدوني يدو عقلي ويدو فين يدو؟ وانا قاعده عندهم قريه صغيره. ما يكون حينما يكون هو قوي، اسمع يقول حينما يكون هو قوي جدا يجعلك تعيش في عالمه هو حتى انك ربما ترى اشياء لها علاقه بالعالم الاخر فتصبح انت عرضه من لكبار الصحارى والباحثين عن الكنوز والدفائن وكذا وكذا. تصبح علامتك انت عندك علامه مميزه عندهم، اذا راك خبير في السحر يعرف ان عندك السحر، يريد ان يمتلكك باي وسيله. لان مثلا ذاك اللي عندك قوي حنا كنحاربوه لان باغي الحق يحارب الباطل، اما صاحب الباطل يرى ان هذا عظيم في الباطل فيخدم مصالحه. مثلا يقول لي واحد انت كتعذبني وما عرفش قيمتي عند القوم، لو كنت تعرف قيمتي ما ديرش لي هذا الشيء، ما تهلا فيا. لان لو كنت مثلا انا دجال اريد في استخراج كنز او ياتيني بذهب او فضه فعلا ممكن لانه له قدره. نعم له القدرة على هذا، ولكن لما أنا أدفعه بالحق هو ما بغيش الحق فأصبح له عدو، فهمتي ولا لا؟ فأنا أريد أن أجره إلى دين الله، هو يقول لي لا إذا أردت الدنيا تعالى إلي، وهنا ما غنتفاهموش، فهمت؟ أما إذا كان واحد بين أو مريض وباغي حاجة آخر سوف يعظمه، يخليه فكنتي ويقول له غير لبيك وش غير قول سيدي نذبح ليك، يقول له نعطيك، ولكن لما يذبح له هذا له القدرة أنه يدله على كنز، له القدرة أنه يدله على كذا، له القدرة أنه يجعله وجهه في الدنيا، لأن قريب من الشيطان. هذه هي المنظومة الماسونية. خاطر أنا قالوا لي تركي كل شيء الدين وتقول لي بغيت، هذا هو الكلام صح. دابا أنت كتكلمي معايا، البعض يظن هذا خرافة، لكن أنا عشت حياتك، أنا عارف واش علاش فقه، فهمت ولا لا؟ يعني قوي في قومه، والدلالة حتى قال لك الأنعام في الجبال وكذا ويرى كذا، مفهوم؟ وعابش الأمور التي عانيت فيها يعني عبر كل هذه السنوات، يعني اختاروا كبير جدا وتقوى بكثرة الذبح والذنب يا الشيطان إبن كي يقول وكذا، فهذه كلها تعطي قوة والكلاب، حتى لدرجة أنه الآن هو أصبح أعلموه السحر من أجل أنه يقوي نفسه بنفسه، كنا نلقيه ونعذبه وهو يتلعث يعطي طلاسم يتكلم برموز شيطانية كفرية، يقول أقوي نفسي ينحيها كأنه يريد أن يصد نور القرآن بكلمة الشيطان، فما استطاع. ثم قال قد أتوا ليساعدوني فاستطاعوا الدخول. اسمح لي صعيب باش يدخل هذا الشيء. لا أنا بالنسبة لي عادي، يعني أنا أرى كثيرا أشكك حالتك من حالتك مميزة، بحالتك أختي شخصة كثرة الجلسات كنت معك بلا أمانة وفقلت كن قوية كيف كنت معك، لأن نعم لأن يا غالب يا مغلوب، يا غالب يا مغلوب، له قدرة يملك انتحار، له قدرة يغيبك ويأخذك إلى يهودي يزني بك، له قدرة يفعلك نفسيا يحطمك، الأمور ما تطيحش على البال يأخذك يعملها، لأنه هو بالنسبة لك أنت بالنسبة لي أشيء، هو قادر على ما هو أقوى. بعدين نتكلموا ما كنتكلموش على الحال اللي السيدة كتضبط نفسها وتقرا القرآن، أنت حالة أخرى، نتكلموا بصراحة يعني أنت قادر، خوك شحال مرة يعني يعتقك من الأوطيل غير لك من السطح، هذه رأس ما يكون، راه غير لطف الله، كاين مسألة قضاء وقدر والأجل ما كاين الحمد لله فيه فسحة، يعني حتى هو كيمشي في القضاء ما يمكنش يجيب شي حاجة من نفسه، حتى هذا راه قدر، ولكن نحن نرد ندفع القدر بقدر، نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني حتى الشفاء قدر، نحن نسعى في القدر باش نفهموا بعض الناس. فلهذا أنت دابا مسلم مهديك، أنت خاصك اللي يعاونك، أنت مفرغ، خاص دابا الله المستعان خاص القوة والوقت، يعني باش ينتهي هذا العدو خاصو يخرج، أو على الأقل يصبح مسالم، وباش يولي مسالم شي حد فهمني. لا فاهمك انا ماشي، بالعكس نقولك حاجه، شتي مع الجلسات تبان اسرار، شتي دابا شتي بحكم انت دابا، لانه اللي عندك مليء بالاسرار، لانه تخيلي معايا عمره وقوته وطاقته وكلها مع عالم اخر ديال الجن والسحر والشياطين. نعم اذا هو عنده اسرار عظيمه جدا، سواء في عالم الشياطين او عالمك انت. ويشرب الدماء تاع الموسى تاع بنيادم. البعض يقول لك كيفاش انتم عرفتوا ان هذا الشيء؟ راه ما نعيش على ارض الواقع حقيقه يجعلنا نقربوا من اليقين اللي العرض اللي تعيشي بها واللي كتحسي بها. المهم خاطر عمري ما لقيت شي واحد فهمني، فسرت. والدلاله الاخرى انه المجرم الخبيث حبب لك الذبح في هذا الوقت، علاش؟ لان هذا النوع باش يسيطر على العقل سهل جدا، السهل ما يكون لا اسمعي ومسألة أخرى ما تقدرش تعرف حيت الشيطان ماذا صنع مع آدم عليه السلام؟ بالوسوسة صح؟ الوسوسة مش الوسوسة يصرفك عليك تطلقك وانت تطلقك أصلا بالوسوسة يجعل زوجك يكرهك مرت الأم ديال الزوج تكرهك عائلة الزوج يكرهك فبداك يعزلك بشوية بشوية أنا معزول أصلا من الصغر هكذا لأن أصلا أصلا أنت مأذية من الصغر بالذبح ديال جدة فهمت؟ نحلم بها بزاف بالذبح ديال جدة فاختارك أنت أنك تكوني الخليفة ديال جدة باش تسيري لأنهم عندهم واحد التركيبة مثلا واحد الفئة نخبة ديال الجن كانت ترضيهم الجدة ويعمرون البيت فاختاروا من ينوب عن الجدة هم حطوا الرمح على كنتي لخاطر أنا عايشة في فرنسا وبعد من نشوف المنام راني مانيش في داري اللي راني في البراكة راني في الحوش نعم باش انت تكوني الخليفة ديال الجدة فلما بدوكي يمهدوا الطريق وقعتي في الفخ ونشوف الدم ونشوف نعم وقعتي في الفخ فذبحتي فلما وقعتي مرة واحدة استأنسوا بالذبح ديالك فهمتي ولا لا؟ استأنسوا بالذبح ديالك فأصبح يراك أنت يعني ما يمكنش تخلي علينا وإذا بغيتي المقابل شوف العقل ديال الشياطين نعطيك الدنيا نعطيك فقط بغينا حنا غير ديك الذبح نرى قطرات الدم مع أن أي واحد يفكر يقول لك وعنده كل شيء شبغى ديك الدم لا هو يعشقه قالوها لي أنا قبل ما نتزوج داوني للذهب داوني لي في فرنسا داوني في شي بلاصه قلت لولد اختي مي ما بغيتش دخل لبغوني باش نترك الدين نعم وربي صمني نعم لان الشياطين الغاية عندهم في الشيء كامل داوني كاع على الصندوق ذب فين البلاصه في فرنسا في واحد المكان احنا لقيتيه ما لقيتها لقيتي ذب اختي وحدي لا ما ديتهاش علاش ما بغيتش ما بغيت نروح نتاكد في لقيتي واش الذهب حقيقه وجدتيه طيب هذه واحد النقطة مهمة أنه له القدرة على أن يدلك على ألماس في غابة مجوهرات وين أنا في كولومي طيب في كولومي في فرنسا في غابة وتخيل الذهب في غابة من يعرفه من يعلمه قول لي ما تروحي حتى مع واحد روحي غير واحد ورحتي وجدتي حقيقة باش حتى تبين للناس أن النوع اللي عندك ليس نوع سهل أنا عشت مع ناس وجدوا لي أقول الألماس الذهب كانت الأخت كان قرأ عليها كتحل الحقيبة وتخرج لي الأورو مع أنها غير في المغرب أنا مأمنة بس كشفت شي صغر أمور كثيرة عشتها مع الناس هذه الأمور توجد سكين طويل وأمام ملايين يقول لها فقط روحي ذبحي لي وتشي كل خودي فأنا تاوحا ما مأمني إلا ولد أختي لا هذه الأمور يكفر بها الجاهل في هذا العالم مش يقول جاهل في هذا العالم لمتدين يفهم حتى المتدين كاين اللي ما كيفهمش كاين اللي كيرد هاد الامور يقول لك غيب وكذا لكن حنا كنتكلموا على الحقيقه نعيشوها مع الناس الحقيقه هي حقيقه موجوده يعرفها الباحث المتمرس مع الناس فهمتوا ولا لا حتى في الحوش تاعنا راني نحلم بالذهب تما ولهذا سبحان الله قمت انت اول مره تحكي لي هذا الامر فقلت قبل انت قلبوا عك الصحابه انت اكثر من الزهري شتيتي أكثر من الزهري بمليون مرة الزهري عنده علامة يقدر يذبحوه يقدر يقربوه يجرحوه يخدمه أنت أصلا عشت مع ناس أكثر منك كي اللي عندها جن بحالك بالفعل يذهبون به إلى القصور وإلى أماكن عظيمة ويستخرجون ملايين وملايين قلتها غير ولد أختي من هو غايد قلعة قلت له لا ما تقلعش ظل في المنام أنا شيخ لما تقول لي ظل في المنام عرفت المكان وكلم سوا طيب انا بغيت نسول غير راسي انا علاش دابا كنت حارب مع الجن والشياطين سنين تلاقيت مع الماسونيين مع المرضى ما عمر شي واحد وقف عليا في المنام بغيت غير يوقف عليا نشوفو كيفاش داير ابدا ولا مره في حياتي لا جنيه ولا جني والله يجني بغيت غير نشوف كيفاش دايرين انا يجي عليك السطور اللي كيديروا يجي نشوفو كيفاش ابدا والحمد لله ما عمرو ابدا جني شي واحد الحمد لله والله ربي يعافيك الحمد لله والله ربي يعافيك طيب انا مره والله يشهد ربي هذه من الخرافات يقول لي واحد انت تريد تاذيني انا مستعد نجيبك فيراري فسبحان الله قلت خليها انا قلت لها يعني علامه مسؤول كبير لما نذكره مسؤول كبير جدا كان مار فكيخلي هذاك المسؤول يهز ديك الدرية اللي مريضة ويجيبها عندي للمركز والناس اللي يشوفوا الطوموبيل المسؤول السائق ديالو كيف السائق ديالو قال لي هذه دليل على انني قادر كتخرج الدرية عندي كتوجد نفسها في مدينة أخرى قال لي أنا دليل على انني قادر مرة أخرى كتقاصف ندير والله على ما أقول شيء مرة أخرى يعني أفخم فضك في الدار البيضاء ما يمكنش تدخلوا إلا بالحجز هذه اسمح لي كان صرا لي بكري قبل ما نزوج سبحان الله نكون في مونت لا جولي نصدق في غوان أنا ما ماشي في الطريق نعم طيردوني شي ناس نعم في الفندق يعني يمكن إلا بالحجز فإذا ذاك تقول لي أنا في وعي ولا وعي كيرحبوا بيا كأنهم كيعرفوني اسمي موجود عندهم حتى كندخل في الغرفة وكنهلق عليا ثم كنستيقظ كنقول شكون جا بيا وكنخرج كنرجع للبيت قال لي انا قادر نوجعك في موضعك في اعلى الغرفه فقط طيعيني وتجد الماء وتجد الذهب وقيت معاه في حرب حتى استخرجنا السحر كان موجود في مكان معين حرب عظيمه جدا هذه الامور انا عايشها ميران تكرار يعني انت شي كتعيشي في حقيقه ماشي وهم ولا خيال وهم وخيال ها اكيد غزال يعني انني نحس انت يا بحري ماشي غنشكر لك انت يا دخلتي في علاج حقيقي يلا كتعذبي وكيتعذب حتى كيقول لك صافي بركه وهذه يعني يلا دخلتي في علاج حقيقي لان عنده واحد القوه لدرجه انك تقعي البقره ويقول لك ربك فينا هو يلا وريني فهمتي منا يعني هذا النوع اللي يخصو تعذيب خاص فهمتي منا ملي يعيش في التعذيب خاص يوم عن يوم عن يوم بالتعذيب لأنه يؤمن بالقوة لأن رباه إبليس على القوة يدوني المقابر تاعهم يدوني الموند تاعهم وأنا عييت أنا في الموند تاعهم بزاف على الموند تاعنا إيه عالم آخر مختلف تماما نعم شو كتشوف في العالم ديالنا مثلا نشوف غير الحوايج غير مشي مليح كندخل الكنائس كتلاقي اليهود القبور والدم والفجار وكاين شي جماعه نشوفها من بعيد متدينه ولكن نشوف بزاف الفجار كاين الكنيسه تاعهم وكاين حيوانات تاعهم كبيرين كيف حيوانات يعني حيوانات يخوفوا يخوفوا كبار جدا يخوف من نشوفهم انا ما نتمكنش في روحي ماشي خاف ما نتمكنش ماشي صاين كي شغل انيمون فهمت كي شغل انيمون صاين يعني راني ليهم صاين راني ليهم راني ماشي معاهم صاين عضو تاعي والدم تاعي كيجري معاهم شي غير الحاله اللي استغربت منها لما تكون تقي فيها ولا هكا بخور هو شمها انا وياها بخور سبحان الله بخور حاجه بخور هذا ساحر على خاطر من البخور في الرقيه من الجسد دل على انه ساحر خاطر انا من مرض هو دائما يعجب انا وبلاك الشنطه حداها وبلاك اي نعم ساحر هو يقوي جسده يقوي جسد المرض هو يرقيني من يرقيني نشوف هذه الحوايج نعم هو دابا كيعمل لك البخور كيحرك كلمات ديال السحر اثناء الرقيه والان ولا كيجيب دم اثناء غروب الشمس ونشوفهم ساكنين في الدم حقيقي ماشي في منام يرش امام عند غروب الشمس ونشوفهم ساكنين في الجبال ونشوفهم الزقا والغوات والعياط دود عايشين واحد العيشه شكل انه دود يتحرك مره دم مره عظومه مره دود مره حيوان فوعه طيب واضح مره صوره نبدأ إن شاء الله تعالى يدك على وجهك يا رب بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا نسأل الله تعالى أن ينصرنا على القوم الظالمين وعلى السحرة من الجن والشياطين اللهم آمين آمين لا. آمين. بإذن الله تعالى ترفع راية الإسلام، ترفع بإذن الله تعالى. اعلم أن الله جل وعلا معنا، أظهرتها لك صح لا؟ يقينا أظهرتها لك صح لا؟ بماذا شعرت؟ أذكرك وطفلك وقفات بيّنت على أنك تستبسل، أنك قوي، أنك شيطان، أنك مارد، أنك ساحر، أنك تصبر على الحرق، على الأذى، على آي القرآن. وكنت مع أذكرك وأقول لك النصر لنا، وتستخف بالله عز وجل ربك سيموت، ربك نافع عليه لينجيه مني صح لا؟ وبعد ذلك أصبحت ترى ما لا نرى، تقول من أحضرهم، من جاء بهم، وجنود لا يستغيثون إلي. ثم بدأت تحرك شفتك بالأسحار، والآن تشعر الدماء لجد سحرا. طيب إلى متى؟ والآن حكت لي أمور أخرى، أخذتها إلى الغابة ودلتها على كنز وذهب حقيقة، صوته تخيلا حقيقة. وما أخذته؟ عزيزي أعطت كس أهمل قاتلا على أن المال لا يغريها. فلو كانت تريد الدنيا لأخذت المال. يا بعي الله الحمد لله، أنا ما بعيش الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات. أسمعتها هذه الأولى، هذه الأولى ما غريتيهاش يا مسكين، ما جحتيش. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا هو، ما جحتيش يا مسكين. أردت أن تغوي، تجعل تحب المال وتحبون المال حبا جما صح لا؟ حبا جما تحبون المال حبا جما. المال المال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير، والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال زينة وقوة وعتاد، نعم حتى للمؤمن والمسلم، لكن في طاعة الله كما يحب الله بحلال طيب. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المضعيف في كل خير. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الله أغنى، ووجدك عائلا فأغنى. أغناه من؟ الله. اسمعها، ووجدك عائلا فأغنى. إنه الله أغنى، أغنى سبحانه جل في علاه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إنه الله، إنه الله يغني ما يشاء، إنه الله يرزق من يشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. انه الله انه الله النار ماله والذهب ذهبه والفضة فضته والخير خيره. لا إله إلا الله. إنه الله إنه الله إنه الله خلق الأرض ومن عليها خلق الأرض وما تحتها خلق البحار وما عليها خلق البحار وما تحتها وما بين الأرض والسماء لله وما فوق السماء لله. الخلق خلقه وأمر أمره والرزق رزقه. إنه الله. والأنعام خلقها. إنه الله. وفي السماء رزقكم. إنه الله. إنه الله. إنه الله. إنه الله. الله الله الخالق. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا خير في الدنيا وفي الآخرة مغفرة منه وفضلا مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم واسع عليم واسع عليم. إنه الله إنه الله يرزق سبحانه ليس الدخيل سبحانه جواد كريم سبحانه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين. إنه الله إنه الله. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا